فلهذا حكم بأن بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي، صح ولا لا؟ اسمع، قل ما عند الله يعني الذي عند الله خير، ما عندكم ينفد يعني الذي عند الله، فهمت ولا لا؟ كيف عرف الناس؟ عشان أخبرنا عنها، اللي هو كلمة خير يا شيخنا، صح؟ ما إسناده. طيب، وكذلك ما في قوله تعالى إنما صنعوا كيد وإيه؟ يعني إن الذي صنعوه كيد ساحر، إن الذي صنعوه كيد وإيه؟ ساحر، والعيد محذوف يعني إن الذي صنعوه. بدأ مولانا يعرب آخر آية، إنما صنعوا كيد ساحر، يقول إن حرف توكيد ونصب ما اسم موصول بمعنى الذي، يعني إن الذي صنعوه صنعوا فعل ماضي مبني على الضم الاتصالي بواو جماعة، والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طيب، إن الذي صنعوه كيد، ده خبر إن مرفوع، كيد مضاف وساحر مضاف إليه. هو قال يجوز أن تقدر موصولا حرفيا فتكون هي واصلتها في تأويل مصر ولا تحتاج حينئذ إلى تقدير عائد. شوف يا شيخنا، انتبه كده، إنما ها، إنما إيه سا، إنما إيه صنعوا، صنعوا ممكن تجعل الماضي موصولة، يعني إن صنعهم، لا ده عايزين ما موصولة، عفوا ما موصول حرفي اللي هي ما مصدرية، يعني يعني إن صنيعهم كيد ساحر، يعني ممكن تخليها اسم موصول بمعنى الذي، أو تجعلها موصول حرفي، يعني موصول حرفي يعني إيه ما تحتاجش لعاد، تقول إيه شوف إنما صنعوا، ما تقولش إن الذي صنعوه، لا نجعلها مش نجعل، لا نجعلها اسم موصول، يعني إن صنعهم كيد ساحر. طيب، ولك أن تقدر حرفا كافا، يعني حرف كاف يعني ما دخلت علينا كفة عن العمل، فقل إن حرف توكيد ونصب ما كفة عن العمل، وأصبح إيه؟ صنعوا كيد ساحر، خلاص خلصت الجملة كده. ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث كقامت وقعدت. يقرأ سيدنا الشيخ أحمد وأقول أيوة، عن أنواع الفعل ثلاثة، أقول أنواع الفعل ثلاثة، ماض ومضارع، وكل منها علامة تدل عليه. أيوة، علامة الماض، قول كده لحظة، ها الفعل ثلاثة صح؟ آه، ماض وأمر ومضارع، ومضارع لكل منها علامة تدل عليه. إذن الفعل أنجب ثلاثة أولاد، أنجب الماضي وأنجب المضارع وأنجب الأمر. الآن نريد أن نتعرف على الماضي ونعرف علامته ونعرف حكمه. فيقول علامة الماضي تاء التأنيث الساكنة، زي شوف خلوة، قامت وقعدت، صح ولا لا؟ أي كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة فهي فعل ماضي. طيب، ومنه قول الشاعر، ها، ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. فهم بيت الشيخ سيد؟ مش فاهمه صح؟ قول بيت الشيخ عمه، ها، قول ألمت فحيت، ألمت، ألمت، ها، فحيت، فحيت، ثم قامت فودعت، ثم قامت فودعت فلما تولت كادت النفس تزهق. يا سلام على الحب، يا سلام. اسمع يا سيدنا الشيخ سيد، ألمت يعني زارت، هو يتكلم عن محبوبته، ألمت يعني زارت، فلما زارت حيت، يعني حياته بتحية، خلاص، ثم قامت بعد التحية مباشرة قامت. ليه مولانا قال ثم قامت؟ ده دلالة لما جاب ثم لحرف عطف في الترتيب مع التراخي، يعني جلست مع محبوبها فترة طويلة، لم يقل ايه ألمت فحيت فقامت، لو قال فقامت يبعد ما قلت السلام عليكم خرب بعدها ولد، لا قال ألمت فحيت ثم قامت، تدل على انها ايه ايوه الله يفتح عليك يعني جلست معه ثم قامت فودعت، جاب الفاء يعني عاقب قيامها ودعته، يا ترى شوفوا الشك بخير سلام عليكم، فهمت ولا؟ فلما تولت كادت النفس تزهق، كاد ان يموت، فهمت ولا؟ واضح كده البيت. المهم يا مولانا شوف الجمال، فاكرين لما هو الشيخ رحمه الله لما استشهد بدخول القلب جاب بيت في 7 ابيات فيها قلب الخير والبين، صح ولا؟ هنا قال ألمت فحيت ثم قامت فودعت فلما تولت كانت سبحان، جاب كل هي تاء الثاني. اسمع شوف الجمال، وبذلك استدل على أن عيسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج، وثعلب في عسى وكما قال الفارسي في ليس، صليت على الحبيب. وعلى أن النعمة ليست اسما كما يقول الفراء ومن وافقه، بل هي أفعال ماضية لاتصال التاء بالمذكورة بها، وذلك كقولك ليست هند ظالمة فعست أن تفلح، وقوله صلى الله عليه وسلم من توضى من الجمعة فبها ونعمت. اللهم صل وسلم وبارك وسلم. اقرأ يا شيخنا. وبذلك استدل على أن عسى وليس حرفين كما قال ابن السراج وسعد. احنا نتكلم عن شيخنا، ها؟ عسى وليس، عسى وليس، ايه اللي حصل فيما عسى وليس؟ وبذلك استدل على ان عسى وليس ليس حرفين كما قال ابن السراج وسعد في عسى. ابن السراج من اوائل النحاة، له كتاب اسم الاصول في النحو، هو قال والله عسى وليس حرفان وليس وليس فعلين، فهمت ولا؟ ليه؟ قال ما هو ليس دي، هو حملها على ما دي حرف نفي، ما هذا بشر ليس هذا بشر، فما تفيد النفي وليس تفيد ايه النفي، قال خلاص طالما تفيد النفي اصبحت زي مثل ما. وعصى انت مش عندك حرف رجاء اللي هو لعل، لعل الله يحدث بعد ذلك، ما هو لعل حرف رجاء، قال ما عسى حرف رجاء زيها لأنها تفيد الترجي، فحملها على أختها في اللفظ، هو المفروض يحملها على أختها في المعنى وليس في اللفظ، هو المعنى واحد كلاهما يفيد الترجي لكن اللفظ مختلف، هذا فعل والثاني حرف، صح ولا؟ طيب نرد عليه، قال طالما قبل التاء التانيس تبقى فعل، أقول عست هند أن تزورنا، عست ليست هند مفلحة، ليست، فكل كلمة تقبل التاء التانيس تبقى فعل، يبقى بهذه العلامة رد على ابن السراج في قوله عسى وليس، صح؟ وبعدين ثعلب، ثعلب اللي هو عالم من علماء الكوفة، خلاص قال أنا لست مع ابن السراج في ليس، هو عنده ليس قولا واحدا فعل اللي هو ثعلب ده، لكن اختلف معه في ايه، قال اهو عسى انا وافقه فيه في انها حرف وليست ايه الفارسي كما قال في ليس، فهمت ولاد ولا؟ الفارسي ده ابو علي الفارسي ده من علماء البصرة، شوف التفريق بتاع الشيخ، يعني ابن السراج ليس وعسى عنده حرفان، صح ولا؟ طيب وثعلب قال فقط عند عسى بس حرف، حرف رجاء، طب الفارسي ليس بس، فهمت ولا؟ يبقى ايه، خد بالك عمم ثم خصص، على ان نعمة ليست اسما كما يقول الفراء، النعمة دي اسم، ما دليلك يا فراء؟ قال دخول حرف الجر عليه، الأعراب يا مولانا بشروه بأنثى، فقال والله ما هي بنعم الولد، برها سرقة ونصرها بكاء، بيبين السبب في أن الأنثى دي مش نعم الولد، الولد نعم الولد لما يبقى ذكر، والله ما هي بنعمة يبقى داخل حرف الجر على نعمة، فهي عنده يعني، فهمت ولد ولا؟ عايزين الآن نحتكم إلى سيدنا الشيخ أحمد، هنخلي قاضي يحكم بين الفراء وبين البصريين. الفراء وافقه كثير من أهل الكوفة وساروا على رأيه، خلاص. هنفترض حضرتك جالس على كرسي القضاء وأمامك الفراء وأمامك جماعة البصريين. يا بصريون، نعم، ماذا تقولون في نعمة؟ قالوا هي فعل ماضي. ما دليلكم؟ قالوا انها تقبل تاء التانيث. الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضى يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبالرخصة أخذ ونعمة الرخصة ما أخذ بها، خلاص، فبها ونعمت. والشعر يقول: نعمة جزاء المتقين الجنة، نعمت. إذن هي فعل ماضي قطعا. ما دليلك يا فراء؟ قال: دخول حرف الجر، والله ما هي بنعم الورد. والآخر كان ركب حمار وسار إلى محبوبته، والحمار كان أعرج، قال: نعم السير على بئس العير. فهمت ولا لا؟ نعم السير عشان سار للمحبوبة، على بئس العير الحمار أعرج، مش عارف يمشي، عايز يخلص يروح بدري، صح ولا لا؟ طيب، الآن بدأ الشيخ يحكم، قال: كيف تردون على قول الفراء ومن وافقه؟ قال: نرد، نقول حرف الجر ده في الأصل كان داخل على اسم محذوف مع صفاته، تقدير الكلام: والله ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، فحذف الاسم ده مع صفته فدخل حرف الجر على النعمة. فيجي الفرق يقول: لا، العرب قال بنعمة، ليه التأويل ده كله؟ بتهرب عشان ما أقولكش أنت غلطان؟ قال: يعني أنت مصر أنك تغلطني؟ قالوا: أيوة. قالوا: طيب تعال نحتكم لبيت الشعر لما قال إيه: والله ما ليلي بنام صاحبه. ها، نام دي فعل إيه؟ قال: فعل ماضي، دي ما حدش يختلف فيها. طب ما هندخل حرف الجر عليها. والله ما ليلي بنام صاحبه، يعني عايزونا طول الليل عندي أرق. فهمت يا شيخنا؟ فالشعر قال: والله ما ليلي بنام. هل نام دي اسم ولا فعل؟ فعل عند الجميع، فكيف هداخل حرف الجر؟ يبقى إذن يبقى إيه؟ والله ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه، يبقى أنا خلاص نسلم ورفع الرأي البيضة، خلاص، لأن نام دي فعل ماضي بالتأكيد، خلاص خلاص يا شيخنا. وعلامة الأمر ها: واحترصوا بالساكنة على المتحركة، فإن خاصة بالأسماء. لم أقول شوف فاطمة قائمة، يبتاء المتحركة تدخل على الاسم، لكن الساكنة تدخل على الفعل، صح؟ زي قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، هذا علامة الأمر. وعلامة الأمر مجموع شيئين لا بد منهما: أحدهما أن يدل على الطلب، والثاني أن يقبل المخاطبة. شوف يا سيدنا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فكلي واشربي وقري عينا. شوف لطف الله بمريم عليها السلام عندما حملت بسيدنا عيسى عليه السلام، تمنت الموت، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا، خافت من فضيحة، فتنادها من تحتها، وفي قراءة: من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك إيه؟ تحتك سرية، فهزي إليك بزجع النخلة تساقط عليك رطبا. شوف الجمال، ناداها من تحتها، ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية، فكلي من الرطب الجني واشربي من النهر السري وقري عينا بالولد الصالح النبي. فهمت ولا لا؟ واضح كده يا شيخنا؟ فكلي واشربي، يبقى كلي ده فعل امر، يبقى دل على طلب ويقبل المخاطبه، صح ولا لا؟ فان دلت الكلمه على الامر ولم تقبل المخاطبه تسمى اسم فعل امر، زي صه، لا تقل صهي، فده اسمها اسم فعل امر، يعني يدل على طلب لكن لا يقبل المخاطبه. ومنه هاتي، قال: ومنه يعني كلمة هات يا مولانا اختلف فيها، انتبه يا شيخ أحمد، اختلف فيها النحاة. بعضهم قال إن هاتي ده اسم فعل أمر، يعني ها اسم فعل أمر، يعني تلزم صورة واحدة، هاتي يا ولد، هاتي يا بنت، هاتي يا رجلان، هاتي يا رجال، لا تتغير. إنما العلماء قالوا لا، ده طالما تقبل المخاطبة تبقى فعل أمر وليست اسم فعل. أقول شوف هاتي، خلاص صح يا شيخنا، قل هاتوا برهانكم، قل هاتوا إيه أو كده. يقول خلافا للزمخشري في زعمه أنهما من أسماء الأفعال اللي هاتي وتعالى، تعالى بفتح اللام يعني، فتعالينا ومتعكنا وأسرحكنا، صح ولا لا؟ فقول يا فلان تعالي، تعالي صح، لكن هو يقول يقصد تعالى تقلل الذكر والأنثى، تعالى يا ولد، تعالى يا بنت، هو هكذا يقول، تعالى يا رجلان. يبقى الزمخشري أخطأ هنا، فهمت ولا لا؟ ولنا مين بقول ولنا؟ الشيخ نشاء. يعني الحجة التي نحتج بها على الزمخشري أنهما يعني هاتان الكلمتان تدلان على الطلب ويقبلان الياء لهذه المخاطبة، فتقول هاتي بكسر التاء وتعالي بفتح اللام. قال الشاعر إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي. هذا البيت من الطويل، ماشي يا أولادي، وده لامرؤ القيس، وامرؤ القيس دايما يحب الايه الأشعار فيها غزل يعني كتير، واخد بالك ولا؟ فهو يقول إذا قلت هاتي نوليني، نوليني الماء أو الأكل، تمايلت علي خلاص هضيب الكشح، تقصد هضيب، يقصد هضيب الكشح يعني الجانب بتاع البطن ده، بيقول ايه دقيق، دقيقة الخصر نحيلته، يعني ماش مكرشة يعني، يعني فهم، ودي صفة في النساء الجميلات يعني، لا اللي هي بتبقى يعني لا اللي عندها الخصر يعني، يعني ما فيش انتفاخ في البطن او كده يعني. المهم يقول الشاهد كلمة هاتي يبقى أمر ده مسند إلى المخاطبة، خلاص، وده طبعا ده أمير الشعراء ده نفهم بيت. حاضر منا، اسمع كده، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت، يعني مشت مشية فيها تبختر كده وخلاص، تمايلت علي، يعني شوف الإنسان ما بيحب إنسان كده يقترب منه كده، هضيم الكشح بدأ يصف جمالها، هضيم الكشح يريد دقيقه، دقيقة الخصر نحيلته، يعني بطنها نحيلة ودقيقة الخصر ماهيش يعني مش مليانة، يعني اللي مليانة دي والسمينة دي لو تملت علي هتفطس، فهمت ولا يا شيخنا؟ صح، يعني حاجة يعني خلاص يا مولانا. وبعدين ري المخلخلي، ايه حكاية ري المخلخلي؟ ممتلئة الساق، فهمتوا؟ المخلخل اللي هو مكان الخلخال، والعرب تستحسن من المرأة دقة الخصر خلاص وعبالة الساقين، يعني يكون لو رجلها معصعصة كده ما يحبوهاش، الرجلين معصعصة دي هو يحب الرجل ممتلئة، ويبقى الخصر نحيف يعني متبش مكرش، فهمت هذا معنى؟ خلاص فهمت يا شيخنا، واضح طيب الحمد لله. والعامة تقول تعالي بكسر اللام، العامة المفعول تعالي ما يقولش تعالي بكسر اللام. وعليه قول بعض المحدثين، البعض المحدثين اللي هو يقصد مين يا مولانا؟ أبي فراس الهمداني، يقصد أبا فراس الهمداني. أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارة لو تعلمين بحالي، معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي، أيا جارة ما أنصف الدهر بيننا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي. خلاص، فهو الصواب قال الفتح، ما يقولش إيه تعالي، يقول تعالي، فهمت يا شيخنا؟ والصواب الفتح كما يقال إخشي، ما يقولش إخشي، يقول إخشي بفتح الإيه الياء. فلو لم تدل الكلمة على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو تقومين يبقى فعل مضارع. يعني عندما بشوف كده تقومين، هل كلمة تقومين وتقعدين ده يدل على طلب؟ لا ما يدلش على طلب، إنما غير قومي يدل على طلب ويقبل ياء المخاطبة. فلو كلمة قبلت ياء المخاطبة وما تدلش على طلب يبقى فعل مضارع. طيب إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء يبقى اسم فعل زي صه. صح أولادي ولا لا؟ زي أولادي؟ زي صه. وزي نزالي، نزال يعني انزل، نزالي بمعنى ايه؟ ده اسم فعل امر بمعنى انزل. فلا لا تقل نزالي، لا هي بكسر اللام للجميع، نزالي انزل يا زيد، نزالي يا هند يعني انزلي، اسم فعل امر. خلاص يا مولانا؟ يقول وعلامة المضارع أن يقبل دخول لم يقم ولم يقعد، ولا بد من كونه مفتتحا بحرف من حروف نأيت، نقوم وأقوم ويقوم زيد وتقوم. صلوا على الحبيب. بدأنا تحدثنا عن الماضي والأمر عن المضارع ده. يا شيخ أحمد ليه المضارع سماه؟ إحنا بنسأل الفعل، لماذا سميت ابنك الأول ده ماضي؟ قال لأنه دل على حدث مضى زيد بن سافرة. الأمر يدل على طلب مع قبل المخاطبة، يا بني أقم الصلاة، يا بني أقيم الصلاة. ده ليه سموه مضارع؟ قال لأن الوحيد اللي أشبه ابن عم الاسم هو ده. فإذا قلنا زيد يضرب أخاه، يضرب تساوي ضارب، فنجد هذا الفعل ضارع الاسم يعني شابهه في عدد الحروف والحركات والسكنات. ده أربع حروف، ده أربع حروف، فتح سكون كسر ضمة، فتح سكون كسر ضمة. فالوحيد اللي أشبه ابن عمه الاسم هو ده، عشان كده سميته مضارع. فالمضارع معناها المشابهة. معناها يا أولادي أقول فهند تضارع أختها يعني تشبهها. حتى أشباهه في الزمن، يضرب الآن يضرب غدا، ضارب الآن ضارب غدا، عشان كده سمى إيه الحرف ده اسمه حرف مضارعة. يعني عندما دخل على الفعل ضارع الاسم، لو حذفته مش هيبقى فيه مضارعة، ضارب هيبقى ثلاث أحرف وضارب أربعة، يبقى مفيش مضارعة. عشان كده سمناها أحرف إيه، يعني عند دخولها على الماضي يصبح مضارع، يعني يضارع الاسم يعني. خلاص كده. طيب ولا بد من كونه مفتتح بحرف من حروف مضارعة. زي ما احنا قلنا الهمزة تدل على التكلم، أضربه يعني أنا، تضرب يعني أنت، يضرب يعني هو، نضرب يعني نحن، دي اسم حروف المضارعة المجموعة في كلمة نأيته. يقول ويجب فتح هذه الأحرف إن كان الماضي غير رباعي. شوف يا سيدنا، شوف انتبه يا سيدنا مولانا، ها خد بالك هو ضارب ده ثلاثي. طيب أكرم ده كم ده؟ رباعي. طيب إن شرح كان خماسي، استغفر الثلاثي، والخماسي والسداسي لما تأتي بحرف المضارع تفتح. إن شرح ينشرح صدره، استغفر يستغفر ربه، ضرب يضربه. لكن لما يكون رباعي تضم الحرف المضارع، تقول أنا أكرم أخي، أنا أحسن إلى أبي، أحسن تضم. هذا العادي والأولان. خلاص مفهوم كده؟ مفهوم صح؟ ثم قال ابن سيرة المضارع قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بدأ يعرب يا مولانا، بدأ يعرب، ها يلا يا مولانا، ها لم، يا سلام على الجمال، يا سلام. أعود ابن سيرة لم، ها حرف جزم، شوف الجمال، لنفي المضارع وقلب ماضي. يعني موسم الشيخ أحمد لم يحضر، يبقى يحضر فعل مضارع، المفروض فعل مضارع زمن الحال أو المستقبل، لما تدخل لم تقلب ماضي، لم يحضر فيما مضى، يبقى هذا معنى حرف جزم ينفي المضارع ويقلب زمن الماضي. خلاص. يبقى لم يلد، يلد ده فعل مضارع مجزوم بلم، علامة الجزم إيه؟ السكون. أصلها يا سيدنا يولد، أصلها يولد، إيه اللي حصل؟ وقعت الواو الساكنة بين الفتحة والكسرة فحذفت، زي وصل تقول يصل، وهب تقول يهب، فهمت؟ وبقت في إيه؟ ولم يولد، يبقى كان سائل يسأل ليه الواو بقت في يولد وحذفت في يلد؟ صح ولا لا؟ لأن الواو دي الساكنة دي هنا قبلها ضمة فبقيت، لكن هنا قبلها فتحة وبعدها كسرة فوقعت بين عدوتيها فحذفت. فهمت ولا لا؟ هذا الفرق بين لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد، برضو يكن ده فعل مضارع مجزوم بلم، وعلامة الجزم السكون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين أصلها يكون. خلاص، وإن شاء الله يعني يعني بأمر الله نبقى نكمل الدرس القادم عند قوله ثم قلت والحرف ما عدا ذلك. نقول يعني الحرف إن شاء الله بالمرة، الحرف ما عدا ذلك هل وفي ولم. الحرف يا سيدنا كيف، ما هي علامة الحرف؟ لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. قال الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة، فقس على قول تكن علامة، يعني لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الحرف. هذا كلام الشيخة. والحرف يعرف بأن لا يقبل شيء من العلامات المذكورة الاسم والفعل. هو ثلاث أنواع يا مولانا، ما يدخل على أسماء الأفعال زي هل. شوف هل دي ده حرف مشترك بالأسماء والأفعال، فهل أنتم شاكرون وبدخلت على الأسماء. طيب هل أتاك نبأ الخصم، هل أتاك نبأ الخصم، دخلت على الفعل. إنما لم تدخل على إيه الأفعال، وفي تدخل على الأسماء، وفي السماء رزقكم، ولم تدخل على الفعل لم يلد ولم يولد. إذن أقول لك الحروف أنواعها إيه يا ولادي؟ ثلاث. في حروف مشتركة بالأسماء والأفعال زي هل، وفي حروف خاصة بالأسماء زي حروف الجر، منها إيه في وفي السماء رزقكم، وفي حرف خاص بإيه بالأفعال بس زي لم. خلاص أيوة ثم أعلم أن المنفية بها تارة يكون انتفاء منقطعا، وتارة يكون متصلا بالحال، وتارة يكون مستمرا أبدا. صلوا على الحبيب. افهم اسمع اسمع سيدنا الشيخ أحمد، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا ثم كان؟ يعني ما أسألك أنت عمرك كام، تقول مثلا عمري 20 عاما، قبل 20 ما كنتش موجود أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيء مذكورا ثم كان؟ صح ولا لا؟ يبقى ده نفي منقطع. نفي يا شيخنا. طيب وفي خد بالك، وفي متصل بالحال، متصل ايه؟ ولم اكن بدعائك ربي شقية. خد بالك اهو، يعني لم اشقى بدعائك ابدا الى تلك اللحظة اللي انا فيها. فهمت ولا لا؟ وقد يكون مستمر لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه، يعني امد في الماضي ولا في المستقبل. هذا خلاص كده. ايوه كده الحمد لله. ايه بدأ الشيخ يعني ايه؟ ايوه قال وهنا تنبيه، القاعدة يقول الواو إذا وقعت بين ياء مفتوحة وكسر حذفت. ما أنا قلتها دي وعد، يقول يعد هو ده ببي. وبهذا تعلم لأي شيء حذفت في يلد وثبتت في يولد اللي أنا شرحته يعني منذ قليل. إن شاء الله نقف عند قول المؤلف ثم قلت والكلام قول مفيد مقصود. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.